الإنسان بادئ ذي بدء عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. إن لبيت هذه الحاجات الثلاثة تفوق الإنسان، أما إذا لبى واحدة على حساب الإثنتين تطرف الإنسان. وفرق كبير جداً بين التفوق وبين التطرف. شيء آخر، الجماد شيء مادي يشغل حيزاً في الفراغ، له وزن وأبعاد ثلاثة، هذا هو الجماد. بينما النبات شيء أيضاً مادي يشغل حيزاً في الفراغ وله أبعاد ثلاثة، لكنه ينمو. الفرق بين الجماد والنبات النمو. أما الحيوان فشيء أيضاً يشغل حيزاً في الفراغ وله أبعاد ثلاثة وينمو كالنبات لكنه يتحرك. أما الإنسان فشيء يشغل حيزاً في الفراغ وله أبعاد ثلاثة وينمو ويتحرك ويفكر. إذاً في الإنسان حاجة عليا، إن لم تلبى هذه الحاجة هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. قال تعالى يصف أهل الكفر والضلال، يصف الذين شردوا عنه لم يبحثوا عن الحقيقة، أموات غير أحياء، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ما لم تلبى الحاجة إلى معرفة الحقيقة والعمل وفقها فالإنسان هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. أيها الإخوة الكرام، لعل أعظم إنجاز يحققه الإنسان في الدنيا أن يعرف الله. ابن آدم أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يؤكد هذه الحقيقة قول الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. كتوضيح لهذه الآية، لو أن طفلاً عقب العيد قال لعمه معي مبلغ عظيم، كم نقدر هذا المبلغ؟ بالمئات. لو أن مسؤولاً في دولة عظمى قال أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً يقدر بمئات المليارات، فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك، إذا قال خالق السماوات والأرض وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يجب أن نعتقد أنه ما من عمل في الدنيا يفوق أن نعرف الله. من أدلة هذا المعنى قول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، لام التعليل، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. حينما نعلم أن علم الله يطولنا وأن قدرته تطولنا لا يمكن أن نعصيه. ولمثل بسيط، أنت حينما تقود مركبة والإشارة حمراء فإذا تجاوزتها التقطت لك صورة ودفعت الثمن باهظاً، إذا أيقنت أن واضع قانون السير علمه يطولك وقدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. هذا مع إنسان، فكيف مع الواحد الديان؟ أيها الإخوة، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. أيها الإخوة الكرام، سؤال بسيط. واحد ذهب إلى باريس، نزل في أحد فنادقها واستيقظ وتناول طعام الإفطار وسأل: إلى أين أذهب؟ نقول له: عجيب هذا السؤال، لا تعلم إلى أين تذهب؟ لماذا جئت إلى هنا؟ أنت من دمشق، لماذا جئت إلى باريس؟ إن جئت طالب علم اذهب إلى المعاهد والجامعات، وإن جئت تاجراً اذهب إلى المعامل والمؤسسات، وإن جئت سائحاً اذهب إلى المقاصف والمتنزهات. ماذا نستنبط من هذه المقولة؟ لا يمكن أن تصح حركتك في مكان ما إلا إذا عرفت سر وجودك فيه. طالب في حركة، تاجر في حركة، سائح في حركة، لا تصح حركتك في مكان ما إلا إذا عرفت لماذا جئت إلى هذا المكان. هذا مثل بسيط لو وسعناه. لماذا نحن في الدنيا؟ هذا أخطر سؤال. مع الأسف الشديد، معظم الناس يتحركون بلا هدف بحكم أنه يعيش. لذلك ينبغي أن تعلم هل أنت تعيش أم تحيا. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعيش، يأكل ويشرب وينام إلى أن يفاجأ بالأجل. أما الله عز وجل حينما قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنت بالإيمان تحيا، يحيا قلبك، تسمو مشاعرك، يتوضح هدفك، تعمل لجنة عرضها السماوات والأرض، لا تتضعضع أمام قوي ولا أمام غني. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. لذلك لا بد من طلب العلم. لا يمكن أن يكون طلب العلم يعني بشكل غير مركز. يعلن عن محاضرة نحضرها، نحضر عقد قران، يقوم أحد الدعاة يلقي كلمة. لا لا، لا بد من طلب العلم من أجل أن تسلم وتسعد. أخواننا الكرام، على وجه الأرض 6,000,000,000 إنسان، ما منهم واحد إلا وهو يحب وجوده، ويحب سلامة وجوده، ويحب كمال وجوده، ويحب استمرار وجوده. هذا الكلام ينطبق على أي إنسان كائناً من كان، مسلم غير مسلم، ملحد كافر، أي إنسان على وجه الأرض جبل وفطر وبرمج وولف على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. سلامة وجودك في تطبيق تعليمات الصانع، لأن الله سبحانه وتعالى هو الصانع العظيم، صنع الله، ومن صنع الله الذي أتقنه أيها الإخوة. فالله عز وجل هو الصانع، والجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم. فالجهة الصانعة وحدها ينبغي أن تطاع. إن كنت حريصاً على سلامتك وسعادتك واستمرار وجودك، سلامتك بطاعة الله. بالمناسبة، العلاقة بين الأمر ونتائجه علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. كيف أن الصغير لو وضع يده على مدفأة تحترق؟ العلاقة بين احتراق اليد ووضع اليد على المدفأة علاقة علمية، والعلاقة بين النهي والنتيجة علاقة علمية. لذلك يقال الإسلام منهج موضوعي، بمعنى لو أن ملحداً طبقه لقطف ثماره في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. منهج موضوعي، الأمر في بذور نتائجه، والنهي في بذور نتائجه، لأن هذا الأمر من عند الخبير، ولا ينبئك مثل خبير. فأنت انطلاقاً من حبك لذاتك، من حبك لسلامتك، من حبك لكمال وجودك، من حبك لاستمرار وجودك، ينبغي أن تستقيم على أمر الله. لا شك أن عدداً منكم يعمل في التجارة. التجارة كم نشاط فيها؟ في شراء محل، شراء مستودعات، شراء مكتب استيراد، تعيين موظفين، تعيين هيئة محاسبة، سفر إلى الصين، جلب وكالات، بيع البضاعة، جمع ثمنها، توزيع الأرباح، نشاطات واسعة جداً. كل هذه النشاطات لا قيمة لها إطلاقاً إن لم تربح. فيمكن أن تضغط التجارة كلها في كلمة واحدة، التجارة تعني الربح. ويمكن أن يضغط الدين كله في كلمة واحدة هي الاستقامة. ما لم تستقم على أمر الله لن تقطف من ثمار الدين شيئاً. يبقى الدين ثقافة، خلفية إسلامية، نزعة إسلامية، مشاعر إسلامية، اهتمامات إسلامية، أرضية إسلامية. الإسلام شيء، والمشاعر والخلفية والأرضية والنزعة شيء آخر. لذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. أيها الإخوة، هذا تمهيد. لماذا نحن في الدنيا؟ الله أخبرنا، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة سر وجودنا على وجه الأرض؟ ما العبادة؟ المشكلة الكبيرة أن معظم المسلمين يتوهمون العبادة على أنها العبادة الشعائرية ليس غير، يعني صوم وصلاة وحج وزكاة، مع أن ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. فالموضوع الآن موضوع العبادة، ما مفهومها؟ من أدق تعريفات العبادة أنها طاعة طوعية ليست قسرية. الأقوياء يطاعون قسراً، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون علاقتك به علاقة حب، يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حباً لله، لا إكراه في الدين. ليست العبادة طاعة قسرية لكنها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. أصل الدين معرفة الله، أصل الدين معرفة الله. أيها الإخوة، هذه المرحلة المكية التي وجه النبي أصحابه الكرام فيها إلى معرفة الله. أنت حينما تعرف الآمر ثم تعرف الأمر تتفانى في طاعة الآمر، أما حينما تعرف الأمر ولا تعرف الآمر تتفنن في التفلت من الأمر، وهذا حال بعض المسلمين. عرفوا الأمر في صلاة، في صوم، في حج، الكذب حرام، السرقة حرام، الغش حرام، الاحتيال حرام، الكبر حرام، عرفوا الأمر ولكنهم ما عرفوا الآمر. إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. فلذلك هذه الطاعة الطوعية مسبوقة بمعرفة يقينية. بعض الأمثلة أخواننا الكرام، بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب لها 4 سنوات ضوئية. حتى أخواننا الكرام يأخذون فكرة عن 4 سنوات ضوئية، الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر. بالثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، بالدقيقة ضرب 60، بالساعة ضرب 60، باليوم ضرب 24، بالسنة ضرب 365، ب4 سنوات ضرب 4. ابنك الصغير الصف التاسع على آلة حاسبة يمكن أن يقدم لك الرقم الذي يفصلنا عن هذا النجم الملتهب. بضرب 300,000 ب60، ب60، ب24، ب365، ب4، بيطلع رقم. تصور لو في طريق معبد بهذا النجم ومعك سيارة، السرعة 100، قسم المسافة على 100، كم ساعة بدك؟ قسم المسافة على 24 كم يوم؟ قسمها على 365 كم سنة؟ من أجل أن تصل إلى أقرب نجم ملتهب على المجموعة الشمسية تحتاج إلى 50 مليون عام. معنى 4 سنوات ضوئية يعني 50 مليون عام قيادة مركبة. كل أعمارنا 60-70. هاي أقرب نجم ملتهب. متى نصل إلى نجم القطب؟ 4,000 سنة ضوئية. القطب 4,000. متى نصل إلى مجرة اسمها المرأة المسلسلة؟ مليونا سنة ضوئية، متى نصل إلى نجم مكتشف حديثاً بعده عنا 24 مليار سنة ضوئية؟ 24 مليار سنة، الأربع سنوات ضوئية تحتاج إلى 50 مليون عام، فالأربع عشرين مليار سنة. الآن اقرأ قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً. هذا الإله العظيم يعصى؟ هذا الإله العظيم ألا يطاع؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ ألا يخطب وده؟ فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن نعرف الله أولاً، وهذا الكون يشهد له أنه موجود وواحد وكامل. بربكم، إذا قرأت آية فيها أمر، ماذا يقتضي هذا الأمر؟ أن تأتمر. وإذا قرأت آية فيها نهي، ماذا يقتضي هذا النهي؟ أن تنتهي. وإذا قرأت آية فيها مشهد من مشاهد أهل الجنة، ماذا تقتضي هذه الآية؟ أن تسعى للجنة. وإذا قرأت آية فيها مشهد من مشاهد أهل النار، ماذا يقتضي منك هذه الآية؟ أن تفر من النار. وإذا قرأت آية عن قوم أهلكهم الله عز وجل، ماذا تقتضي منك هذه الآية؟ أن تعتبر. الآن بقى السؤال: وإذا قرأت ما يزيد عن ألف آية تتحدث عن الكون، ماذا تقتضي منك هذه الآيات؟ أن تتفكر في خلق السماوات والأرض. الآن في نجم، يعني جوف الشمس يتسع لمليون وثلاثمائة ألف أرض، وبين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر. الآن في، كما قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج. في أبراج السماء برج اسمه برج العقرب، في نجم صغير أحمر اللون متألق اسمه قلب العقرب. هذا النجم الصغير المتألق الذي اسمه قلب العقرب يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. ذلكم الله رب العالمين، ذلكم الله رب العالمين. لذلك التفكر في خلق السماوات والأرض دليل معرفة الله وطريق معرفة الله. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذن العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية. معرفة. أيها الإخوة، لو انتقلنا إلى جسم الإنسان، في برأس أحدنا من الشعر، معظم الناس 300 ألف شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية. في بدماغ الإنسان 140 مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد. هذه الآلات التصوير آلات احترافية غالية جداً، بالمليمتر منها في 10,000 مستقبل ضوئي، أما بالشبكية في بالمليمتر 100 مليون مستقبل ضوئي. ألم نجعل له عينين؟ العين فيها ماء، لو ذهبت إلى بلد كفنلندا الحرارة 69 تحت الصفر، فالإنسان في هذه البلاد الباردة جداً يضع قبعة، يلبس قفازات، يرتدي معطف سميك، جوارب صوفية، ثياب سميكة، هل يستطيع من يعيش هناك أن يغطي عينيه؟ بالعين فيها ماء، الماء على تماس مع 69 تحت الصفر، إذن يجب أن يفقد الإنسان بصره هناك، لكن رحمة الله أنه أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد. يد من؟ حكمة من؟ علم من؟ أخواننا الكرام، هذا الماء الذي أمامي فيه خاصة، لولاها لما كان هذا اللقاء، ولما كانت رأس الخيمة كلها، ولا دمشق ولا سوريا ولا بلد بالعالم بخاصة بها الماء. هذا الماء شأنه شأن أي عنصر في الأرض، بتسخنه بتمدد، بتبرده بينكمش كأي عنصر، إلا أنه ينفرد من بين جميع العناصر أنك إذا بردته انكمش إلى درجة زائد 4، بعدها يزداد حجمه. ولولا هذه الخاصة لما كانت حياة على وجه الأرض. لو أن الماء إذا بردته انكمش يعني زادت كثافته، يعني الماء المتجمد يغوص إلى أعماق البحار، بعد حقب من الزمان تتجمد البحار كلها وينعدم التبخر وتنعدم الأمطار وييبس النبات ويموت الحيوان ويموت الإنسان بخاصة بها الماء. الله عز وجل يدعونا إلى التفكر. ورد في بعض الأحاديث تفكر ساعة خير من عبادة ليلة، وما إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1,000 شهر، يعني 80 عام تعبد الله عبادة جوفية جوفاء أفضل منها أن تتعرف إلى الله، إن عرفته عرفت كل شيء. أيها الإخوة الكرام، فلو أنه تابعنا بعض الآيات، في بالإنسان قرص لحمي بالمرأة ينزل مع المولود، حينما تلد المرأة في معها قرص لحمي اسمه المشيمة عند الأطباء، وعند العوام اسمه الخلاص، ما أعلم ما اسمه عندكم. هذا القرص اللحمي يقوم بأعمال العقل لا يصدقها. هذا القرص تجتمع فيه دورتا دم الجنين والأم معا، دم الجنين ودم الأم، ودم الجنين زمرة ودم الأم زمرة، ولا يختلطان، لو اختلطا لمات الجنين وأمه فورا. لو أعطينا واحد الآن دم من زمرة أخرى يموت فورا، كيف لا يختلطان؟ قال بينهما غشاء. هذا الغشاء سماه الأطباء الغشاء العاقل، يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء. دقيق، يأخذ هذا الغشاء السكر من دم الأم يطرحه في دم الجنين، فقام هذا الغشاء مقام جهاز الهضم، ثم يأخذ الأكسجين من دم الأم يطرحه في دم الجنين، قام مقام جهاز التنفس. ثم يأخذ الأنسولين من دم الأم يضعه في دم الجنين، قام مقام البنكرياس. صار في دم الجنين سكر، أكسجين، أنسولين، بيحترقوا. يحترق السكر بالأكسجين عن طريق الأنسولين، تتشكل طاقة عند الجنين. الجنين حرارته 37، من أين جاءت؟ من احتراق السكر. الناتج ثاني أكسيد الكربون، يأخذه الغشاء العاقل من دم الجنين يضعه في دم الأم، فجزء من نفس الأم نفس جنينها. الآن يأخذ هذا الغشاء من دم الأم كل عوامل المناعة، يعني جميع الأمراض التي أصيبت أمه بها، عوامل المناعة الناتجة عن هذه الأمراض تنقل إلى دم الجنين، فالجنين محصن من كل الأمراض التي أصيبت فيها أمه. الآن هذا الغشاء العاقل يمنع مرور التسمم إلى دم الجنين. لو أن الأم لا سمح الله تسممت بمادة غذائية فاسدة، هذا السم لا يصل إلى دم الجنين. الآن هذا الغشاء يقوم بأعمال مذهلة، يعلم كم يحتاجه الجنين من مواد غذائية، من سكريات، من مواد دسمة، من شحوم، من معادن، من أشباه معادن، من فيتامينات. ينفذ هذا المشروع ويأخذ من دم الأم ما يحتاجه الجنين من مواد غذائية، وكل ساعة تتبدل النسب بحسب نمو الجنين. لو اجتمع أطباء الأرض لا يستطيعون القيام بمهمات الغشاء العاقل. الآن بيتم الاستقلاب بدم الجنين، يعني بيتحول الغذاء، البروتينات، الشحوم إلى أنسجة. هذه العملية اسمها الاستقلاب، من نواتجها حمض البول. الغشاء العاقل يأخذ حمض البول من دم الجنين يضعه في دم الأم، فجزء من بول الأم بول جنينها. لو أن الجنين أمه فقيرة، غذاء غير صحي، بحاجة إلى بوتاس، ماذا يفعل هذا الجنين؟ يحتاج إلى بوتاس، ما في لغة تخاطب مع أمه، شو الطريقة؟ الغشاء العاقل يلقي في شهوة الأم طعاماً في بوتاس، فالأم الحامل تشتهي بعض الأطعمة النادرة، شهوتها لهذا الطعام هو في الحقيقة تلبية لحاجات الجنين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أيها الإخوة الكرام، التفكر في خلق السماوات والأرض يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله. التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله، أوسع باب ندخل منه على الله. لذلك العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. أيها الإخوة، السعادة غير اللذة. اللذة تحتاج إلى مال وإلى صحة وإلى وقت ولحكمة بالغة بالغة بالغة. الإنسان بكل حياته تنقصه واحدة، بأول حياته صحة مثل الحصان يأكل كل شيء، ومع وقت بس ما في مال، بده مال، اللذة بده مال. بمنتصف الحياة له عمل فوقه مشرف عليه، مال فيه وصحة فيه، بس ما في وقت. بيكبر بالسن بعد الخمسين، سلم أولاده المعمل، صار في وقت وصار في مال، بس ما في صحة، ممنوع عن الأكل. فهي اللذة تحتاج إلى وقت وإلى صحة وإلى مال، أما السعادة لا تحتاج إلى مال، تنبع من الداخل. حينما تتصل بالله عز وجل يلقي الله في قلبك السكينة التي إذا فقدتها فقدت كل شيء. تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. وجدها النبي في الغار، لا تحزن إن الله معنا. وجدها أصحاب الكهف في الكهف، وجدها إبراهيم في النار، وجدها يونس في بطن الحوت. والإنسان أيام بيكون عايش بقصر معه أموال طائلة، هو أشقى الناس، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لذلك قالوا إن الله يعطي القوة والصحة والجمال والمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. أخواننا الكرام، مرة ثانية، العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي لسعادة أبدية. هي العبادة. الآن في عنا عبادة اسمها عبادة الهوية. أنت من؟ أنت غني؟ أول عبادة لك إنفاق المال. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علماً فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. فالغني أول عبادة له إنفاق المال، والقوي أول عبادة له إحقاق الحق وإنصاف المظلوم. لذلك يقع على رأس الهرم البشري زمرتان، دققوا، الأنبياء والأقوياء. الأنبياء أخذوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع، يا من كانت الرحمة مهجتك والحب فطرتك والعدل شريعتك ومشكلات الناس عبادتك. فالأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء ملك القلوب. بعد 1400 عام تذهب إلى مقام النبي فتبكي، والأقوياء ملك الرقاب. وفرق كبير بين أن تملك رقبة الإنسان وبين أن تملك قلبه. الأنبياء عاشوا للناس، الأقوياء عاش الناس لهم. الأنبياء يمدحون في غيبتهم، الأقوياء في حضرتهم. والناس جميعاً تبع لقوي أو نبي. وبطولة الأقوياء إذا كنت قوياً التخلق بأخلاق الأنبياء حتى يحبهم الناس. لذلك عبادة القوي إحقاق الحق وإبطال الباطل. عبادة العالم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. قال له أبو حنيفة لطفل أمام حفرة، قال له إياك يا غلام أن تسقط، فقال له الطفل بل إياك يا إمام أن تسقط، إني إن سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم. فالعلماء العبادة الأولى ألا تأخذهم في الله لومة لائم. نعم، مرة كنت على الإذاعة وسئلت عن حكم فتوى من بعض علماء دولة عربية إسلامية في إباحة إيداع المال بالبنوك، فقلت له لا تجد عالماً في العالم الإسلامي من القطاع الخاص يفتي بالربا، مستحيل، يجب أن يكون من القطاع العام طبعاً. أيها الإخوة الكرام، صار في عنا عبادة الهوية، قوي، غني، عالم، امرأة، اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. في عنا عبادة الهوية وعنا عبادة العصر، يعني إذا أراد الآخر أن يفقر المسلمين فالعبادة الأولى استخراج الثروات واستصلاح الأراضي وإنشاء السدود وتنمية الدخل.